العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قد قررت أن من تلبس بوصف يشتق له منه اسم فعل اسم فاعل وهنا وقع في الشرك، قال له مشرك. نعم، يقال له مشرك سواء نزلت عليه الأحكام أو لا. أليس هذا بهذا الإطلاق ينفي العذر بالجهل؟ لا، فرق بين الأسماء وبين الأحكام، فرق بين الاسم وبين الحكم. كل من وقع في الشرك فهو مشرك، كل من وقع في الكفر وكان معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، هذا قطعا. ثم في الدنيا يعامل معاملة الكفار، في الدنيا يعامل معاملة الكفار، يعني لا يصلى عليه. هذا في الكافر المرتد، الأصل ليس داخل معنا، يعني الذي نشأ في بلاد الإسلام ثم وقع في الشرك، ذبح لغير الله مثل الموجود الآن، هؤلاء مشركون، نحكم عليهم بأنهم مشركون، هذا قطعا محل وفاق، ليس في المسألة خلاف. ثم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، لا يصلى عليه، لا يورثون ولا يرثون إلى آخره، كأنه كافر. وأما في الآخرة كونه في النار أو لا، حينئذ هل بلغته الحجة أم لا؟ إن كان بلغه الإسلام وسمع بالإسلام حينئذ هو كافر مشرك في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يكن كذلك وعلى قول الكثيرين بإثبات أهل الفترة الذين لم يبلغهم التوحيد فهو كافر في الدنيا مشرك في الدنيا، تقام عليه أحكام الكفار والمشركين، وأما في الآخرة فمرده إلى الله عز وجل، لا نحكم له بجنة ولا نار. هذا التفصيل هو الصحيح في المسألة، هذا على إثبات أهل الفترة وأنهم موجودون.